بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس 11 من دروس تربية الأولاد في الإسلام وننتقل اليوم إلى التربية العقلية فالإنسان عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك غذاء العقل العلم وغذاء القلب الحب وغذاء الجسم الطعام والشراب إذن جانب خطير وكبير من جوانب الإنسان الجانب العلمي والذي لا يبحث عن الحقيقة ولا يلبي القوة الإدراكية التي أودعها الله فينا فقد هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به لا تنسوا أن الجماد شيء له وزن وله أبعاد ثلاثة ويشغل حيز هذا الجماد النبات شيء له وزن وله أبعاد ثلاثة ويشغل حيز لكنه ينمو تميز النبات عن الحيوان بالنمو الآن الحيوان شيء له وزن ويشغل حيزاً وله أبعاد ثلاثة وينمو كالنبات لكنه يتميز عن الجماد والنبات بأنه يمشي يتحرك تمام الإنسان شيء له وزن وله أبعاد ثلاثة ويشغل حيزاً هذا كالجماد وينمو كالنبات ويتحرك كبقية المخلوقات بماذا يتميز ويفكر أنت تتميز عن كل الكائنات بأنك تفكر أعطاك الله عقلاً فإذا عطلنا هذا الجانب إن عطلنا القوة الإدراكية إن لم نبحث عن الحقيقة هبطنا من مستوى إنسانيتنا إلى مستوى لا يليق بنا فأنت حينما تطلب العلم تحضر درس علم تبحث عن الحقيقة تقرأ كتاب تتابع ندوة تتابع مناظرة تحضر خطبة تسأل تستفهم تبحث تدرس تفكر تعقل أنت بهذا تؤكد أنك إنسان تؤكد أنك إنسان وما لم يكن الفرق عندك كبيراً بين العلم والجهل الناس ثلاث عالم رباني عالم رباني ومستمع على سبيل نجاة وهمج رعاع همج رعاع أتباع كل ناعق هذا يسمى الخط العريض في المجتمع يسمى أيضاً دهماء الناس سوقتهم وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق فاحذر أن تكون منهم يا بني سمعت مرة نشيدا تأسرت له، نسمات هواك لها أرج، تحيا وتعيش بها المهج، ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج. يعني هل يمكن أن يكون الإنسان همجي وراكب مركبة غالية؟ ممكن، ويرتدي أغلى ثياب ويتعطر بأغلى العطور، ممكن. حينما لا يعرف الله فهو همجي، حينما يبني حياته على أنقاض الناس فهو همجي، حينما يبني أمنه على إخافتهم فهو همجي، حينما يبني غناه على فقرهم فهو همجي، حينما يبني عزه على إذلالهم فهو همجي. أبداً، البشر إما أنه همجي أو إنساني، المؤمن إنساني. والله أيها الإخوة، المشاعر التي يتمتع بها المؤمن الناتجة عن معرفته بربه وعن معرفته بمنهج ربه وعن طاعته لربه والله لا توصف. ولو يعلم الملوك، أن هذا القول أرويه كثيراً، إلا أنني من سنوات عدة دققت في الذي قاله. من قاله؟ قاله ملك، إبراهيم ابن الأدهم، كان ملكاً فترك الملك وتعرف إلى الله، وقال: لو قاله غيره لما صدقته. قال: لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. والله في بنفس المؤمن من السعادة والطمأنينة بأي وضع، فقير، غني، صغير، كبير، مدني، ريفي، المؤمن يتمتع بسعادة لو وزعت على أهل بلد لكفته. شو الإيمان؟ الإيمان مرتبة كبيرة جداً، الإيمان مرتبة علمية، الإيمان مرتبة أخلاقية، الإيمان مرتبة جمالية. والله المؤمن يتمتع بأذواق في طعامه وشرابه وملبسه ونزهاته ولقاءاته لا يتمتع بها غيره. اتصل بالله، ذاق طعم القرب. أيها الإخوة، لذلك عقلك يحتاج إلى غذاء، غذاؤه العلم. فإما أن تكون عالماً أو متعلماً أو مستمعاً، نعمة، أو محباً، ولا تكن الخامسة فتهلك. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج. قد يكون إنسان همجي فقير، وفي همجي غني، وفي همجي متعلم، يتفنن بصنع أدوات الدمار، الأسلحة الجرثومية، الأسلحة الكيماوية، الأسلحة الخارقة، الحارقة، الفتاكة، القنبلة العنقودية، القنبلة الانشطارية، القنبلة التي تقتل البشر وتبقي الحجر، أنواع منوعة من الأسلحة. صنع من؟ صنع علماء كبار أذكياء. لذلك ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج. أيها الإخوة، الدرس اليوم التربية العقلية، لكن الموضوع الأول في هذا اللقاء الطيب أن أول كلمة في أول آية في أول سورة في القرآن الكريم: اقرأ. أليس كذلك؟ اقرأ. اقرأ ماذا؟ أيها الإخوة، الآيات التي تلي هذه الآية يعني لها أبعاد رائعة جدا. اقرأ باسم ربك، يعني اقرأ من أجل أن تعرف ربك، اقرأ من أجل أن تؤمن، اقرأ من أجل أن تقبل على الله، اقرأ من أجل أن تسلم، اقرأ من أجل أن تسعد. اقرأ يعني اطلب العلم، يعني اقرأ تعلم، اقرأ لب حاجة عقلك، اقرأ كن مستمعاً، اقرأ كن عالماً، اقرأ كن متعلماً، اقرأ كن محباً، اقرأ. ما في قراءة غير هادفة. يعني مرة ركبت طائرة إلى بلد بعيد، لفت نظري أن معظم الركاب يقرؤون. والله بادئ ذي بدأ أكبرتهم مثقفون، ثم فوجئت أن كل هذه القراءات قصص، قصص، وقد تكون ليست كما ينبغي. فاقرأ من أجل أن تؤمن، اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه القراءة يمكن أن نسميها قراءة البحث والإيمان، قراءة البحث والإيمان. اقرأ من أجل أن تؤمن، وادع ابنك إلى أن يقرأ من أجل أن يؤمن. مرة علمت أن بعض الأوقاف في بلد إسلامي، أحد فروع هذا الوقف تحبيب القراءة بالصغار، يوزعون على الصغار قصص رائعة جداً، هادفة، أخلاقية، قصص للصحابة الكرام بأحلى طباعة، بأجمل صورة، حتى يحب الصغار القراءة. يعني أعلى هواية، أعلى نشاط يتجاوز كسب الطعام والشراب أن تقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول قراءة نسميها قراءة البحث والإيمان. يعني هل تفكرنا في خلق السماوات والأرض؟ هل قرأنا القرآن الكريم؟ هل قرأنا السنة المطهرة؟ هل قرأنا؟ اقرأ يعني تعلم. هل في بحياتك وقت لطلب العلم؟ لحضور دروس العلم؟ هل في برنامجك اليومي ساعة أو ساعتين لقراءة كتاب، لقراءة بحث، لمطالعة موضوع، للقاء مع إنسان تنتفع بعلمه؟ اقرأ، اقرأ من أجل أن تؤمن. القراءة الهادفة، القراءة الإيمانية، قراءة البحث والإيمان، أي قراءة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني أقرب آية إليك، أقرب شيء تتعرف منه إلى الله جسمك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. يعني ممكن باللقاء الزوجي في 300 مليون نطفة، والبويضة حجمها كحبة الملح، ضع على أصبعك شيئاً من لعابك، ولا تضغط على كمية من الملح، أقل مس، وجئ بمكبر ترى ذرات الملح، يعني أقل ضغط، طبقة واحدة من ذرات الملح، مع المكبر ترى ذرة الملح. البويضة في المرأة حجمها كحجم ذرة الملح، هذه تحتاج إلى حوين، الحوين لا يرى بالعين، له رأس، الرأس في مادة نبيلة، وهذه المادة النبيلة مغلفة بغشاء رقيق، إذا اصطدم هذا الحوين بالبويضة تتمزق المادة، يتمزق الغشاء، والمادة تذيب جدار البويضة فيدخل إليها. خلق الإنسان من علق، هذه البويضة الملقحة تنقسم 10,000 قسم دون أن يزيد حجمها، وهي تمشي في قناة فالوب، ما الذي يحركها في هذه القناة؟ الأشعار. لولا هذه الأشعار ما كان هذا المجلس. أشعار تتحرك، تنقلها من المبيض إلى الرحم، وهي تنقسم. خلق الإنسان من علق، من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، ثم تتشكل العظام، ثم تكسى العظام لحماً، ثم رأس ودماغ 140 مليار خلية سمراء لم تعرف وظيفتها بعد، عينان بالشبكية في 130 مليون عصية ومخروط، العصب البصري 900 ألف عصب، 300 ألف شعرة، لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية. بالمعدة في 35 مليون عصارة عظيمة. القلب بضخ باليوم 8 أمتار مكعبة. في عمر متوسط يضخ القلب من الدم ما يملأ أكبر ناطح السحاب في العالم. اللسان، الأسنان، المريء، الأمعاء، المعدة، الكليتان، الرئتان، القلب. خلق الإنسان من علق، يعني أقرب آية عظيمة دالة على عظمة الله جسمك، أقرب شيء إليك جسمك. ألم تفكر مرة لما لم يكن في الشعر أعصاب حس؟ لو في أعصاب حس تسأل إلى أين أنت ذاهب؟ والله إلى المستشفى لأجري عملية حلاقة. إذا في أعصاب حس قص الشعرة تطير من الألم، لكن ما في أعصاب حس. لو فكرت بشعرك، بعينيك، بأنفك، بأذنيك، الحديث طويل. اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه قراءة إيمانية. عود نفسك تفكر، عود نفسك. يعني أيام الإنسان يسمع صوت مركبة ينزاح نحو اليسار، كيف عرفت أن المركبة على اليمين وهي وراءك؟ قد يغيب عن ذهنك أنه في جهاز بالإنسان يقيس تفاضل وصول الصوتين إلى الأذنين. مركبة هنا، الصوت الأول دخل إلى هنا والثاني دخل إلى هنا، هذه أقرب إلى المركبة من هذه. المسافة الزمنية واحد على 1620 جزء من الثانية. من آيات الله الدالة على عظمته. إذاً أول قراءة قراءة إيمانية، واضح؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الآن اقرأ وربك الأكرم، هي قراءة ثانية. الله عز وجل منحك نعمة الإيجاد، أنت موجود، ومنحك نعمة الإمداد، أمدك بالهواء، بالماء، بالطعام، بالشراب، بالزوجة، بالأولاد، بالسماء، بالأرض، بالبحار، بالأنهار، بالأسماك، بالأطيار، بالفواكه، بالثمار. هي قراءة ثانية، قراءة الشكر والعرفان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول قراءة، قراءة البحث والإيمان. وأقرب آية لك خلق الإنسان من علق، اقرأ الثانية وربك الأكرم، منحك نعمة الإيجاد، ومنحك نعمة الإمداد، ومنحك نعمة الهدى والرشاد. إيجاد، إمداد، هدى ورشاد. القراءة الثانية. مرة فكر بالكون، مرة فكر بالنعم. يعني هذا الماء من جعله عذباً فراتاً وقد كان ملحاً أجاجاً؟ مين قنن قانون التبخر؟ مين قنن قانون أن الهواء يحمل بخار الماء؟ مين قنن قانون التقصير؟ مين قنن قانون التبخر؟ ثم تحول بخار إلى سائل. من أودع الماء في الينابيع؟ اقرأ وربك الأكرم. جلست إلى الطعام، هذا اللبن من أين؟ من معمل، لا في صوت ولا في ضجيج ولا في دخان ولا في مدخنة ولا في شيء. بقرة تأكل الحشيش تعطيك الحليب، في بالأرض جهة تستطيع أن تصنع من الحشيش حليباً؟ الدجاجة تأكل كل شيء تعطيك البيض. يقول بعض العلماء شدة القرب حجاب. فكر بالبيضة، بكأس الحليب. اقرأ وربك الأكرم، قراءة الشكر والعرفان، مرة بآياته الدالة على عظمته، ومرة بنعمه، مرة بنعمه. يعني الكليتان تفرزان كل 20 ثانية قطرة بول، قطرة بقطرة، كل 20 ثانية بالدقيقة 3 قطرات، بال10 دقائق 30 قطرة. النتيجة لو ما في مثانة من الكليتين إلى الإفراز، يحتاج الإنسان إلى فوط ساعته، فوط الرجل السعيد مو الطفل السعيد. فمين جعل المثانة مستودع 7-8 ساعات يتجمع فيه البول؟ كرامتك موفورة. يعني لو فكرت بجسمك أنت وجهاً لوجه أمام عظمة الله، المثانة واحدة آية، تصفية الدم آية، جهاز الهضم آية، البنكرياس آية، الكبد يقوم ب5000 وظيفة آية، الرئتين لو الأسناخ الرئوية مدت لكانت مساحتها 200 متر مربع، رئتان وقلب، القلب بالقفص والدماغ بالجمجمة والنخاع الشوكي بالعمود الفقري والجنين بعظام الحوض، وأخطر معمل بالجسم معامل كريات الدم الحمراء وسط العظام، الأجهزة الخطيرة، القلب، العين، الدماغ، النخاع الشوكي، الجنين، معامل كريات الدم الحمراء، أخطر الأجهزة في أماكن حصينة. صنع من؟ تقدير من؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، قراءة البحث والإيمان، خلق الإنسان من علق، قراءة اقرأ وربك الأكرم، قراءة الشكر والعرفان. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، هذا الوحي، قراءة الوحي والإذعان. كم قراءة في عنا؟ 3. قراءة البحث والإيمان، قراءة الشكر والعرفان، قراءة الوحي والإذعان. أي شيء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به، أي شيء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به، أخبرك أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، أخبرك أن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، أخبرك أنه خلقك لجنة عرضها السماوات والأرض، أخبرك أن هذه الدنيا دار ابتلاء، دار فانية، حياة دنيا وليست عليا. كل شيء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به. القراءة الثالثة ما هي؟ قراءة الوحي والإذعان. أيها الأخوة الكرام، هذه السورة أول سورة نزلت وأول آية وفيها أول كلمة اقرأ، قراءة البحث والإيمان نوع من القراءة، قراءة الشكر والعرفان التفكر بالنعم، قراءة الوحي والإذعان قراءة القرآن والسنة. القرآن فيه كليات والسنة فيها جزئيات، فأنت بين التفكر، بين التفكر في خلق السماوات والأرض، والتفكر في نعم الله، وبين تدبر آيات القرآن الكريم وأحاديث المصطفى عليه أتم الصلاة والتسليم. ثلاث قراءات: قراءة بحث وإيمان بالكون، قراءة شكر وعرفان بالنعم، قراءة الوحي والإذعان بالقرآن والسنة. لكن العالم اليوم يئن من قراءة رابعة. كم قراءة فيه؟ أربعة. الأولى والثانية والثالثة قراءات رائعة، واحدة بحث إيمان، الثانية شكر وعرفان، الثالثة وحي وإذعان، الرابعة قراءة العدوان والطغيان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. بيتقوى الإنسان، بيحمل شهادات عليا، بيخترع أسلحة فتاكة تدمر البشرية، تقوى أمة بأسلحتها، تفرض ثقافتها وإباحيتها على بقية الأمم. لذلك العلم أحياناً يأخذ مسار خطير جداً. لكن يا ترى المسلمون بحاجة لهذا العلم الرابع؟ بحاجة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. بحاجة لهذا العلم الرابع لا من أجل العدوان، بل من أجل الدفاع عن النفس. أنا حدثني أخ جاءنا من الهند، قال لي نحن 90 مليون مسلم بالهند، قال لي مضطهدون جداً، تكلم أشياء غريبة جداً عن اضطهاد هؤلاء في الهند. قال لما صنعت الباكستان قنبلة نووية اختلفت المعاملة 180 درجة، صار في دولة تحمل سلاح نووي، ونحن في أمس الحاجة إلى سلاح يردع. والدليل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. كل مشكلات الشرق الأوسط لمنع بلد من تصنيع سلاح نووي، أليس كذلك؟ هذه المشكلة، يريدون السلاح معهم فقط ويقهرون به العالم. لذلك كلكم يعلم أن هناك جهاد النفس والهوى، هذا الجهاد الأساسي، هذا التعليم الأساسي، وهناك جهاد دعوي وجاهدهم به جهاداً كبيراً، وهناك جهاد بنائي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والحقيقة المؤلمة أنهم أعدوا لنا ولم نعد لهم. 200 عام سبقت استفادوا من الاستقرار والرخاء الاقتصادي وصنعوا وتفوقوا واخترعوا أسلحة سيطروا بها على العالم، وبعدها فرضوا علينا ثقافتهم. هذه الصحون ثقافتهم، الصحون ثقافتهم وإباحيتهم وتفلتهم. فلذلك أيها الإخوة، القضية خطيرة جداً. لما الله عز وجل يأمرك أن تقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم يقول الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان إذا قوي يستغني عن الله لحمقه، ويغيب عنه أنه في قبضة الله دائماً. هذه الأمم القوية التي استغنت فطغت وبغت، من يمثلها؟ يمثلها قوم عاد. هؤلاء القوم مثال للأمم الطاغية التي استخدمت القراءة للعدوان والطغيان. قوم عاد قال الله عنهم: أنهم متفوقون في كل المجالات. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ تفوق في شتى المجالات وحده، وتفوق في العمران. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. تفوق حضاري بنائي عمراني، تفوق صناعي، تفوق عسكري، وتفوق علمي، وكانوا مستبصرين. أربع أنواع بالتفوق، ولم يخلق مثلها في البلاد. ومع التفوق الغطرسة والكبر والاستعلاء والدليل، وقالوا من أشد منا قوة؟ تفوق عمراني، صناعي، عسكري، علمي، وغطرسة. من أشد منا قوة؟ وهؤلاء القوم، دققوا الآن، ما أهلك الله قوماً إلا ذكرهم أنه أهلك من هو أشد منهم قوة، إلا قوم عاد حينما أهلكهم قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، يعني ما كان فوق عاد إلا الله، ما كان فوق عاد إلا الله. ماذا فعلت عاد؟ قال: طغت في البلاد. ما قال طغت في بلدها، طغت في البلاد، طغيان شمولي. أيام بيكون أطماع الدول العظمى لا في بلادها، في كل البلاد، بيتدخلوا بكل بلد، بيفرضوا إرادتهم على كل شعب. طغوا في البلاد بالقصف والأسلحة المدمرة، فأكثروا فيها الفساد بالأفلام. الطغيان بالقصف والإفساد بالأفلام. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. بماذا أهلكهم؟ بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوبا، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل هاوية. وقال: وأنه أهلك عاداً الأولى. ماذا يفهم من كلمة الأولى؟ وأنه أهلك عاداً الأولى، يعني في عاد ثانية. أنا مرة كنت مسافر لبلاد بعيدة، فلما سئلت أين كنت قلت في عاد الثانية، في عاد الثانية. أيها الأخوة، في قراءة بحث وإيمان، قراءة شكر وعرفان، قراءة وحي وإذعان، قراءة عدوان وطغيان. نحن نحتاج للرابعة لنكون أقوياء، لنردع. ترهبون به عدو الله، السلاح من أجل ألا نستخدمه. قد لا نستخدمه أبداً، ولكن وجود سلاح قوي عندنا هذا يجعل الطرف الآخر يهابنا. توجيه قرآني. لذلك المسلمون لن ينتصروا إلا إذا قدموا لله أسباب النصر. أسباب النصر: إيمان بالله يحملك على طاعته، وإيمان باليوم الآخر يردعك أن تؤذي مخلوقاً، وإعداد العدة المتاحة للمكافئة، المتاحة للمكافئة. الدليل: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والله الذي لا إله إلا هو، لو طبقنا هذين الشرطين لكنا في حال غير هذا الحال. إيمان يحملنا على طاعة الله، وإعداد يؤهلنا كي ننتصر على أعدائنا. أيها الإخوة، العلم قيمة كبيرة جداً. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني القرآن الكريم اعتمد قيم مرجحة، الناس فيما بينهم يرجح بعضهم بعضاً بالمال أحياناً، هذا غني، أحياناً بالجمال وسيم، أحياناً بمنصب رفيع، أحياناً بالقوة، أحياناً بالوجاهة، أحياناً بالنسب. اعتمد الناس قيماً عديدة للترجيح فيما بينهم، لكن الله عز وجل في قرآنه الكريم بين دفتيه ما القيم التي اعتمدها؟ اعتمد قيمة العلم وقيمة العمل ليس غير فقط. يعني كان في تابعي جليل اسمه الأحنف ابن قيس، تروي الروايات أنه كان قصير القامة، أسمر اللون، أحنف الرجل مائل، ضيق الكتفين، ناتئ الوجنتين، غائر العينين، لم يكن شيء سلبي في صفات الإنسان إلا تمثل به، وكان مع ذلك سيد قومه. قال: إذا غضب غضب لغضبته مئة ألف سيف لا يسألونه فيما غضب، وكان إذا علم أن الماء يفسد مروءته ما شربه، وكان سيد قومه. إذاً القرآن اعتمد قيمتين فقط، قيمة العلم في قوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقيمة العمل: ولكل درجات مما عملوا. وأية أمة تريد أن تنهض ينبغي أن تعتمد قيمتين اثنتين لا ثالث لهما. ينبغي أن يحترم من يطلب العلم، وأن يحترم أيضاً من يعمل. أيها الإخوة، قضية العلم قضية واسعة جداً، ولا بد من أن نعتمده كطريق لنهضتنا وقوتنا. وصلاح الدين الأيوبي حينما واجه أوروبا بأكملها واجهها بشباب متعلمين، فلذلك أمضى سنوات طويلة في تأسيس المدارس وفي الصالحية، شارع اسمه المدارس، هذا من نتائج عمل صلاح الدين الأيوبي. أيها الإخوة، إذاً الناس اعتمدوا قيماً عديدة للترجيح فيما بينهم، لكن الله جل جلاله في قرآنه الكريم هناك قيمتان للترجيح بين خلقه: قيمة العلم وقيمة العمل. ونحن في تربية أولادنا حينما نكرم الابن المتفوق، حينما نشجعه، حينما نكافئه، حينما نسأله ماذا تعلمت اليوم؟ يعني في أسر كثيرة في لقاء يومي بين الأب والأم والأولاد، والحديث اللطيف: ماذا تعلمت اليوم في المدرسة؟ ماذا قال لك الأستاذ؟ كم مادة عندك اليوم؟ ماذا فهمت في الفيزياء مثلاً؟ لما يكون بالبيت في حوار علمي كأنه يغدو العلم ذا قيمة في البيت، أما حوار يومي في الطعام والشراب والأخبار الطريفة والطرف من دون معالجة موضوعات علمية، فالطفل ينصرف عن العلم. وينبغي أن يكرم الطفل إذا تفوق في دراسته، التشجيع مهم جداً. نعم. فأيها الإخوة الكرام، للموضوع تتم طبعاً، التربية العقلية تحتاج إلى جلسات كثيرة كي تنهض هذه الأمة، وما في طريق إلى التقدم والنهوض إلا بالعلم. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم.